واقتدوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم، فإنه كان صلى الله عليه وسلم وهو إمامنا وقدوتنا ومعلمنا، كان يجتهد في هذه العشر الأواخر اجتهاداً عظيماً ما يعرف له اجتهاد مثله في غيرها، ما يعرف له اجتهاد مثله في غيرها. أخبرت السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. كان صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر يحيي الليل كله لا ينام، وأنتم ربما لا تنامون، لكن شتان بين الاثنين، بين قائم لله عز وجل الليل كله، وبين ساهر على ملذات وفي أسواقه وفيما ترغب نفسه. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل أي كله. وقد بينت في لفظ آخر أنه كان قبل العشر يخلط الليل بين قيام ونوم، لكن إذا دخل العشر فإنه لا ينام. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. هكذا كان نبيكم الذي قال فيه ربكم سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هكذا كان نبيكم الذي أمره الله عز وجل أن يقول للناس، فقال له: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هكذا أيها الكرام، اقتدوا بنبيكم واجتهدوا في هذه الأيام وفي هذه الليالي، لقد علمتم أنكم في العشر الأواخر، ولكن هل تشعرون بها؟ من السهل أن تعلم الشيء، لكن ليس من السهل أن تكون مستشعراً لهذا الشيء. كلكم تعلمون أنكم دخلتم العشر الأواخر، لكن من منكم يستشعر فضل العشر الأواخر، عظمة العشر الأواخر، فيترجم شعوره وأحاسيسه، يترجمها بالإيمان والعمل الصالح والاجتهاد، لا سيما ونحن في هذا العام تدخل علينا العشر الأواخر والناس في بلبلة وفي كلام من هنا وهناك يتخبطون فيه لا يضبطونه، كأنهم ما يدرون ماذا يقولون، كأنهم لا يعون ماذا يقولون. حسبنا الله ونعم الوكيل، لكن الله عز وجل يقدر على الناس ما يقدره، لتتكشف أمور وأشياء، وليعرف الناس أنفسهم إلى أي شيء هم أحوج، ما حاجتهم، ما الذي ينقصهم. دعوكم من أي كلام اليوم، إنكم في العشر، وتذكروا أيها الكرام أن في هذه العشر ليلة القدر، إنها تزف إليكم هذه الليالي، ليلة عظيمة مباركة شريفة. يكفي أن الله عز وجل وصفها فقال: ليلة القدر خير من ألف شهر. إنها خير من ألف شهر، كلام ربنا يرغبنا في تحري هذه الليلة العظيمة. إنها ليلة من حرم خيرها فهو المحروم، إنها ليلة من فاتته فقد فاته خير عظيم لعله ما يستطيع تعويضه، إنها ليلة أخفاها الله عنا. ولو رأيتم ما يكون في هذه الليلة لما كففتم عن ذكر الله والتبرع إليه لحظة من لحظاتها. إنها ليلة تتنزل فيها الملائكة تباعا، تنزل الملائكة من السماوات السبع تباعا، الليل كله تملأ الأرض، تشهد صلاة المؤمنين، تؤمن على دعواتهم. على رأس الملائكة جبريل عليه السلام، هو الروح، ينزل في ليلة القدر وهو في أعلى عليين، إنه من الملائكة المقربين، لكنه ينزل بأمر الله عز وجل في ليلة القدر، ينزل إلى الأرض. إنه فضل عظيم، عظمة ما يتصورها مخلوق، لكننا سادرون في غفلتنا، تائهون، لا نبالي بشيء، نردد كلاما لا نعرف وزنه ولا نعرف ثقله ولا نعرف أثره. نحن اليوم إخوتي الكرام أحوج ما نكون إلى التضرع إلى الله، ونحن نعيش هذه الفترة الحرجة، وقد كثر فيها الكلام، وقد كثر فيها الأخذ والرد، لكن لنا رب يجب أن نلجأ إليه، أن نتضرع إليه صادقين. إذا حلت بك الأزمات لا تجد من يفرجها إلا الله، إذا ضاقت بك الأحوال لا تجد معينا ولا ناصرا ولا هاديا إلا الله، إذا نزل بك بلاء لا تجد من يرفعه إلا الله، إذا كنت خائفا من وقوع الوباء فلا تجد من يصرفه عنك إلا الله. الله بيده كل شيء، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. تضرعوا إلى ربكم، استهدوا بالله، كفوا عن هذه المتاهات التي دخل كثير من الناس فيها، وأقبلوا على ربكم إقبالاً صادقاً يشكره لكم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فبلغ البلاغ المبين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق التقوى. إخوتي الكرام، لابد من كلمة توافق هذا الوضع الذي نحن فيه. أولاً وقبل كل شيء، أقول أحييكم وأهنئكم على حرصكم على الصلاة في المساجد. هذا أمر يرضي الله سبحانه وتعالى ويشكر لكم. أناس هذه الأيام يحترقون ألما لما أغلقت المساجد، وهذا من الإيمان، هذا شعور المؤمن، وهذا أدب المؤمن، فجزاكم الله خيرا على مشاعركم وعلى اجتهادكم في أن تصلوا في المسجد مع الجماعة. لكن يجب أن تتفهموا للوضع وأن تكفوا عن كثرة الكلام وسوء الاتهام، وأن تكفوا عن السباب والشتائم. إخوتي الكرام، لعلكم تعلمون جيداً أنه قد صدر الأمر من السلطة المحلية بإغلاق المساجد. هذا أمر مشدد فيه على الحقيقة، حسب ما كتب وزع على المساجد، لكل مسجد رسالة. لكن هذا الأمر مع الأسف تعاملت معه السلطة بمرونة زائدة، وصلت إلى حد الضعف والفشل. وتعامل معه الناس باللامبالاة حتى وصلوا إلى العناد والتحدي. وهنا تكمن المشكلة، وهنا تكثر البلبلة، وهنا تحدث الفتن، فتن تسبب فيها أناس وعمقتها السلطة مع الأسف. في هذا الحظر الذي ألزموا الناس به ثم لم يستطيعوا تنفيذه، لعلي ما أقول أنهم ما يستطيعون، إذا لم يستطيعوا هم فمن يستطيع من الناس؟ لكنهم كما قلت لكم تعاملوا مع هذا الحظر العام في البلاد بمرونة زائدة وصلت إلى حد الضعف والفشل. حسبنا الله ونعم الوكيل. وأخذ الناس في الكلام، وأخذوا في ضرب الأمثلة، وكأنهم الذين يتكلمون هم الذين وحدهم يحرصون على الخير، وغيرهم كأنه يخرج من دين الله جهاراً نهاراً، كأنهم وحدهم عرفوا الأحكام الشرعية والفقهية. بيّن هذا الحدث أن الناس ليس لهم مرجعية يرجعون إليها، لا مرجعة دينية، لا مرجعية دينية ولا مرجعية سلطوية. كل يريد أن يتكلم، كل يريد أن يحكم، كل يريد أن يفتي. سبحان ربي العظيم. وهنا تحدث الفتن. فلكم أيها الإخوة أن تتذكروا حديثا كررته مرارا عليكم في هذا المكان، لكننا نكرر كلاما ثم لا نجد له أثرا في سلوكنا إلا ما رحم ربي، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر يوما الفتن، فقال له رجل: فما المخرج يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أملك عليك لسانك. إخوتي الكرام، أسألكم من أول واحد جالس هنا إلى آخر واحد عند الباب، من منكم ما سمع هذا الحديث من قبل؟ من منكم ما يعرف هذا الحديث؟ إذا كنا لا نعمل بعلم تعلمناه فلماذا نتعلم إذن؟ لماذا نحضر إذن؟ ماذا سنقول لربنا غدا؟ قد سمعتم كلامي وقد سمعتم كلام نبيكم، لماذا لم تعملوا به؟ ألم تعلموا هذه الوصية النبوية الغالية العزيزة؟ أملك عليك لسانك، أملك عليك لسانك. ما هذه الثرثرة التي تحدث اليوم؟ ما هذا التضارب في الكلام من أناس مؤمنين يسمعون كلام الله وكلام رسول الله وهو يقول لهم أملك عليك لسانك؟ وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ما أصبنا إلا بذنوبنا، وقد ذكرت لكم في الخطبة السابقة آيات فيها بيان أن الناس ما يصابون ولا يؤخذون ولا يهلكون إلا بذنوبهم، فأصبناهم بذنوبهم فأخذناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم. هي ذنوبنا نصاب بها، لكننا نعيش غرورا عجيبا أملاه الشيطان علينا وزينه في قلوبنا. أملك عليك لسانك، وصية نبيك، أنت مستعد لتنفيذها أم أنك تتمرد عليه وتتعالى وتتعالم؟ تتعالمون على من؟ على نبيكم الذي قال أملك عليك لسانك. وليسعك بيتك، يعني اجلس في البيت. وابكي على خطيئتك، توبوا إلى الله، لن يرفع بلاء بالهراء، لن يرفع بلاء بالثرثرة، لن يرفع بلاء بالاختلاف، لن يرفع بلاء بتبادل التهم والسباب، لن يرفع بلاء بهذا التعالي والتعاظم والتعالم، لن يرفع بلاء إلا بالتوبة، بينها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عندما قال: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. إخوتي الكرام، كفوا عن هذا الكلام، أغلقت المساجد، فقال أناس: لما لم يغلق سوق القات؟ لا تقارنوا بين المسجد وبين سوق القات، فأنتم على مستوى يا أهل المساجد، وأهل القات على مستوى آخر. فإن كنت تريد أن تعامل معاملة سوق القات وأهل القات، فلك أن تطالب بهذه المقارنة، وإن كنت عالي المستوى فاحترم ما تؤمر به. وليس من الصحيح أن يثار هذا الكلام دائما، هذه أسواق حصل فيها تمرد كبير. عندما ألزم الناس بالحظر في المساجد وفي غير المساجد، يجب أن تتفكروا ماذا كان الغرض، لماذا؟ هل هي حرب على المساجد وعلى دين الله؟ الذين أمروا بهذا ليسوا كفارا وليسوا فساقا، ما نتهمهم بهذا. الذين أمروا بهذا كانوا يحترقون ويتألمون، هم من المصلين الصائمين الذين يقرؤون القرآن، فلا تكفروهم بتهمكم هذه. والذين أمروا بإغلاق المساجد أمروا بالحظر أيضا العام في بعض الأوقات، لماذا؟ هل هي حرب على تجاراتكم حتى لا تكسبوا؟ هل يحسدونكم على الأموال التي تكسبونها؟ هل يحسدونكم على ما تشترونه وتقتنونه من أسواقكم؟ إنه أمر غريب أن يفكر الناس بهذه الطريقة. أما سمعتم أن وباء حل بالعالم؟ أما سمعتم أن هذا الوباء قد دخل بلادنا؟ لك أن تصدق ولك أن لا تصدق، لكن الكلام كثر عنه وصارت جهات رسمية تتحدث عنه، فما يضيركم أن تعملوا بأسباب الحذر والحماية؟ ما يضيركم؟ أليس هذا هو الأفضل؟ كيف لو أن هذا المرض وهذا الوباء صار فعلا حقيقة واقعة في بلادنا، وهو كما قد علمتم كيف ينتشر بهذه الصورة المرعبة؟ لك أن تقول لي: افترض أنه ليس هناك وباء. لك أن تقول هذا: افترض أنه ليس هناك وباء. أقول: ما خسرنا شيئا، ما خسرنا شيئا. أنت لست خاسر وأنت تجلس في بيتك وتصلي بأهلك، بل لك أجر صلاة الجماعة لأنك أطعت الأمر وأنت محافظ على الجماعة. كيف لو انتشر هذا المرض وفشى؟ من يتحمل هذه المسؤولية؟ هل سينفع الندم فيما بعد؟ نحن نرجو أن لا يكون حقيقة في بلادنا. نعم نرجو هذا، نرجو أن يكونوا قد أخطأوا في تشخيصاتهم وفي تحليلاتهم، نرجو هذا، نرجو من الله عز وجل أن يصرفه عنا. لكننا لسنا شعب الله المختار، لسنا شعب الله المختار، نحن بشر من سائر البشر. يا أهل حضرموت، لعله قد حل بنا غرور، حضرموت لن يصيبها شيء. نحن لسنا شعب الله المختار، وليس بيننا وبين الله مواثيق وعهود أن لا يصيبنا بشيء مهما كنا على ذنوبنا. نحن بشر من سائر البشر، نتعرض لكل ما يتعرض له البشر. اتقوا الله ربكم، وتحسسوا أدبكم وأخلاقكم، وتفكروا في كلامكم وفي طاعتكم لأولياء أموركم. نعم، أولياء الأمور قلت للثالثة الآن، تعاملوا بمرونة زائدة وصلت إلى حد الضعف والفشل، وتسببوا في هذه الفتنة القائمة اليوم في البلاد. نسأل الله أن يهديهم وأن يصلحهم وأن يعينهم. والله لو لما يفسدون ستفسدون كلكم، ولكن عندما تكون لهم القوة ولهم الهيبة ستنضبط الأمور. وأنتم تتحدثون ماذا يجري في الدول الأخرى عندما قويت وصارت لها هيبة كبيرة، هذا الحال. لهذا شرع الله إقامة الدولة، وشرع الله العقوبات لأجل أن ينضبط الناس في حياتهم. اتقوا الله ربكم واهدأوا، اهدأوا أيها الناس، وأمسكوا ألسنتكم. المتكلمون ليس هم وحدهم المؤمنين، هناك مؤمنون أفضل منهم يبكون في بيوتهم لما حرموا صلاة الجماعة، ولما حرموا الاعتكاف في المساجد. أمسكوا عليكم ألسنتكم وتآلفوا واهدأوا واصبروا، اصبروا على هذه الفترة، هذه فترة حرجة تمر بها البلاد. نسأل الله عز وجل أن تنقضي في عافية وسلامة، نسأل الله هذا، وستعود الأمور إلى طبيعتها. وخذوا دروسا من هذه الأيام ومن هذه الأحداث، فكل يجب أن يتعرف على نفسه قبل أن يتعرف على الناس. واعلموا أيضا أنه لم ينزل تصريح بإقامة الجمعة، ولكن كما قلت لكم لأنهم سيبوا الأمر اتفق أهل المساجد على إقامتها، فلم ينزل تصريح بفتح المساجد ولا إقامة جمعة. لكن الجمعة لها أحكامها الخاصة، ليست كسائر الفرائض، هي فرض هذا الوقت، ليست كظهر سائر الأيام، بل هي فريضة هذا الوقت، لها أحكامها. وحصل تحرج كبير من ترك هذه الفريضة في ظل تسيب، فاتفق أهل المساجد على إقامة الجمعة بلا تصريح من الدولة، والأصل بقاء إغلاق المسجد. فلا تتبرموا ولا تتسخطوا، واصبروا كما قلت لكم، واهدأوا، ستنقضي الأيام وتنكشف الحقائق، وعسى الله عز وجل أن يسلمنا وأن يعافينا. أقبلوا على ربكم، أقبلوا على ربكم وتضرعوا إليه، إنه قريب مجيب. وقد قال لكم وأنتم الصائمون تقيمون هذا الركن العظيم في هذا الشهر المبارك، قال لكم في أثناء آيات الصيام، وهو يعلمكم أحكام الصيام، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صلوا وسلموا على نبيكم كما أمركم الله عز وجل بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ول علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين، نسألك في هذه الأيام المباركة، في هذه الأيام العظيمة وأنت تستجيب لدعاء عبادك الصائمين، نسألك يا رب العالمين أن تصرف عنا الوباء. اللهم اصرف عنا الوباء، اللهم اصرف عنا الوباء وارفعه عن إخواننا المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين، كما جمعتنا على طاعتك فاجمعنا في مستقر رحمتك. اللهم كما جمعتنا على طاعتك فاجمعنا في مستقر رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.